بالنسبة لحديث مالك الدار خازن عمر الذي فيه استسقي لأمتك يا رسول الله فإنهم قد هلكوا, صححه بعض أهل العلم, قد لا يكون كفاية أن ننقل تضعيف من ضعفه لوجود من صحها. لا معلش, وجود من صحها إذا كانت الرواية مرسلة وهو لم يلقى الراوي عن مالك خازن الدار, وخازن الدار ده شخص مجهول, والراوي عنه لم يدرك عمر رضي الله عنه, فهو الظاهر أنه يروي رواية مجهولة لا تصح ومرسلة. فإذا بينا سبب ضعف الحديث أن رجلا قال يا رسول الله وميت في قبره استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا, فإنه إذا بينا سبب الضعف لا عبرة لمن يصححه. إنه بتأمل هذا الحديث نرى أمورا أن مالك الدار هذا بعد أن قال ما قال لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رافعا يديه إلى السماء مستسقيا لأمته كما طلب منه, بل إنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصواب وعدل به إلى الطريقة المشروعة, فقال له قل لعمر عليك الكيس الكيس. فقال عمر عندما أبلغه مالك بهذا والله ما آلوا ما استطعت. فأخبره الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم يقصد الاستسقاء ويرشدهم إليه فاستسقى عمر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه مالك الاستسقاء, مالك هذا قال له معناه اذهبوا أنتم واستسقوا ولا تطلبوا مني السقيا, كما فعل مع من قال له متى الساعة فقال وماذا أعددت لها. وأن الغيث نزل فعلا بعد صلاتهم الاستسقاء لا بعد استسقاء مالك هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فالرحمة نزلت بفعل المشروع لا بفعل الممنوع. وأن عمر والصحابة لم يطلعوا على فعل مالك, ليس في الحديث أنه أخبرهم بأنه استسقى به صلى الله عليه وسلم, بل أخبرهم برؤياه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس, إجابة لا بأس بها. ولكن نحن لا نسلم صحة الحديث, بل نقول تركه عمر عمدا وقصدا للترك, حيث قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بنبيك, وأمر العباس أن يدعو. فهذا صريح جدا في أنه ترك التوسل بنبي صلى الله عليه وسلم بأنواعه المبتدعة, وهي أن يقول له استسقي لأمتك, أو أن يقول في الدعاء اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أي بذاته أو بحقه وجاهه. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم, ترك الصحابة ذلك مع قصد, تركوه مع تذكرهم ومع استحضارهم لأنهم كانوا يفعلون. فلو كان هذا التوسل مشروعا بهذه الطريقة أو تلك, أي توسل في الدعاء بحق وجاه النبي عليه الصلاة والسلام, لفعلوا, أو أن يسألوه أن يسأل لهم الله عز وجل أن السقيا, أن يستسقي لهم, فهذا أيضا لو كان مشروعا لفعلوا, تركوه قصدا وهو كالإجماع منهم. ولم يقل واحد منهم لعمر لماذا لا تستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم, لماذا لا تسأل النبي السقيا, لماذا لا تتوسل به وهو خير من العباس. فلما تركوا ذلك علمنا أن المشروع هو التوسل بدعاء الصالح الحي, وخصوصا إن كان من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هو الكلام إن هم الصوفية بكثير محتجين بده علشان يقولوا إن الصحابة أقروا على ذلك, إن الصحابة أقروا على مثل هذا أنه استسقى وأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول كذا. وهذا فعلا رؤية الصحابة رضي الله عنهم, إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فهي رؤية حق كالرواية عنه, لأنهم يجزمون أنهم رأوه. أما غيرهم ممن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام, لم يرى صورته, فقد يهيأ له وقد تكون رؤية حق, قد يهيئ له أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليست هي صورته. الشيطان إنما يمتنع أن يتشكل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم, وليس أنه يتشكل في صورة أخرى ويأتي ويقول أن الرسول. فإذا جاء الشيطان في صورة معينة وللبعض وقال لهم أنا ربكم وهو كاذب, فيمكن أن يأتي ويقول أنا الرسول, ولكن لا, ليس في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يبزم بذلك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه في يقظته. فهو إذا رأوه في منام علم كذلك. ولو تتبعنا كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأحكام, ما نقلوا حكما واحدا قط في أي مسألة فقهية عن رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام, ولا أنهم قالوا أن رأينا رسول الله في المنام يقول أنا فعل كذا وترك كذا في حديث صحيح واحد. كتب السنة ممتلئة بالأحاديث, وما قال واحد من الصحابة الذين كما ذكرنا هم الذين لو قالوا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام لكانوا جازمين بذلك, لأنهم يعرفون صورته عليه الصلاة والسلام التي لا يتشكل فيها الشيطان, ومع ذلك ما نقلوا حرفا واحدا من هذا. فدل ذلك على أن هذا ليس من مصدر الأحكام عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وهؤلاء العلماء الأئمة الكبار أولياء الله الذين تشهد لهم الأمة كلها بالخير كالأئمة الأربعة وأهل الحديث, ما قال واحد منهم أن الرأي الفلانية أقوله لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هتقولنا عن مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد واحد بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وقال له المسألة الفلانية اللي فيها خلاف بينك وبين الإمام الفلاني الراجح فيها كذا, ولا حد من ائمه الحديث الكتب البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا النادي يقول انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي هذا الحديث قلته وهذا الحديث لم اقله. ما قالوا حرفا من ذلك، كل تركيزهم على ايه؟ الراوي الفلاني ده ادرك الصحابه ولا ادرك التابعين ولا ادرك النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الراوي ثقه، هذا الراوي قوي الحفظ ضعيف الحفظ. الكلام واضح جدا ان قواعد معلومه يمكن ان يتعلمها اي احد، ولذلك مثل هذه الاحاديث يذكرونها لاجل التلبيس على الناس.